لم تكن له حسنة يجزى بها. واضح. ومن شكره أيضا إخواني الكرام أنه غفر للمرأة البغي واضح بشقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى. حديث إخواني رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا معلوم للجميع يا إخوان الكرام. حديث الإيه الحديث الصحيح واضح. حديث إخواني المرأة واضح. المرأة الإيه البغي واضح. واضح. حديث المرأة البغي الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث يا إخواني حديث إخواني بينما كلب يطيف بركية بينما إخواني بينما يعني كلب واضح يطيف يطيف بركية بركية واضح. واضح إخواني بركية بركية كاد يقتله العطش كاد يقتله العطش يا إخواني. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل بني إسرائيل فنزعت منقها فنزعت موقها واضح. فسقته فغفر لها به فغفر لها يعني به. حديث رواه البخاري والإمام مسلم كذلك. حديث سيدنا أبي هريرة وفي روايات متعددة برضو الإمام مسلم غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر له بذلك. فالحديث إخواني مهم جدا. الرحمون رحمهم الله حتى لو كانت رحمتهم للحيوان فضلا على الإنسان. ولا يوجد ذنب يستعظم على الله سبحانه فهو الغفور الرحيم لمن تاب وأناب. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى غفر لمومسة وهي المرأة الزانية المجاهرة بالفجور لأنها مرت بكلب على رأس ركي أي بئر يلهث فيخرج لسانه من العطش كاد يموت منه فنزعت هذه المرأة خفها والخف ما يلبس في الرجلين من جلد رقيق وربطته بغطاء رأسها فأنزلته في البئر حتى وصل إلى الماء وامتلأ ثم جلبت به الماء من البئر وسقت الكلب فغفر الله لها بهذا الفعل لأجر رحمتها بالكلب. الحديث إخواني أن الرفق والرحمة لا تختص بالإنسان بل تتعداه إلى كل ما فيه روح وتلك من أعظم يعني من أعظم بتعاليم الإسلام، وفي فضل سقي الماء وكونه من أعظم القربات، وفي التنفير من الإساءة إلى البهائم والحيوان، وفيه أن الله تعالى يتجاوز عن الكبيرة بالعمل يسير تفضلا منه سبحانه وتعالى إخواني الكرام، واضح؟ واضح هدف الحديث الثاني. وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين، حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا. يعني واضح مهم جدا يا إخواني، يعني ويبقى هنا غفر الله لرجل غفر الله لآخر أو الرجل واضح بتنحيته غصن شوك، يعني غصن شوك واضح غفر الله بينما رجل بينما يعني بينما رجل واضح رجل يمشي يمشي يعني بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه. يا سلام، يعني فأخذه فشكر الله له يعني فغفر له. حديث سيدنا أبو هريرة البخاري ومسلم، يعني واضح. فهنا الله عز وجل يعني طاعة الله عز وجل وقيام أمره سبب نيل الدرجات العليا في الدنيا والآخرة، وأعمال الطاعة والعبادة متنوعة ومتعددة، وهمم الناس في الإقبال عليه متفاوتة، ومن ثم كانت أجور العباد ودرجاتهم متفاوتة عند الله عز وجل. واضح. هذا الحديث يحث الله عز وجل على فعل البر، أعمال البر، يعني واضح إخواني الكرام. فيقول وأبلغ من ذلك يعني أنه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره عليه، بل شكره على يا إخواني قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه وتعالى. وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إخواني كيف تجد إخواني الكرام كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى غير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا. واضح كما واضح إخواني فالشكور لا يضيع أجر محسن، لا يضيع أجر إخواني محسن، ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد لقول من زعم أنه يكلف عبده ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته تعالى، الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل. هذا الظن الكاذب والحسبان والحسبان يا إخواني هذا الظن الكاذب والحسبان